مستمعينا لبرنامجنا الحق على مين، واليوم رح نحكي عن الحوادث المرورية والحق على مين في حدوثها. يا ترى الحق على المواطن اللي لا يمتلك ثقافة مرورية ولا يتقيد ويلتزم فيها، أم على البنية التحتية بالنسبة للطرقات، أم العوامل المناخية، أم على شرطة المرور؟ بعصر السرعة عم تتسارع الأحداث وعم بتزيد معها الحوادث. وظيفة ودور شرطة المرور بضبط هيدا الإيقاع بفرض مخالفات وفق القانون وتنظيمها. خلونا نعرف مستمعينا بعد الفاصل بالحق على مين. معي أنا رنا خضور وأنا رابعة يوسف. عالشارة التقينا والشارة حمرة والتقوى عينينا لأول مرة. عالشارة التقينا والشارة حمرة والتقوى عينينا جرب يحكي كلمة يسألني عاسمي أهدر الهديل عليو الزمانين مشي الشارة الخضرة. هو راح شمال أنا راح يمين، راح تبعد المسافة وتصير سنين. يا ريت بقينا عالشارة مسمرين تيخلص الحكي تيشبع الحنين. يوقف نهر السيارات بالمرة وتضل الشارة حمرا حمرا حمرا. البداية مستمعينا بدنا نرحب بسيادة العميد حسين مرعي رئيس فرع المرور بطرطوس. يسعد أوقاتك سيادة العميد ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، يسعد صباحكم وصباح الأخوة المستمعين. سيادة العميد، بعد اللي سمعته مننا وبكل شفافية، الحق على مين بالحوادث المرورية اللي عم تكون نتائجها فقدان حياة أو إعاقات أو حتى خسائر مادية كبيرة؟ طبعا بدي نوه ببداية حديثي عن مكونات حركة السير. مكونات حركة السير طبعا مكونات تتكون يعني حركة السير من ثلاث عناصر، اللي هي الإنسان أولا سواء كان سائق أو راكب من المشاة أو من منظمي حركة السير، اثنين المركبة، وثلاثة الطريق. فإذا وقع أي حادث سير فهذا يعني حصول خطأ أو تقصير في واحد على الأقل أو أكثر من هذه المكونات الثلاث. أما يكون على الخطأ على الإنسان أو المركبة أو الطريق. طبعا الطريق نحن نلاحظ نحن بظروف مناخية حاليا أمطار، قد يكون الأمطار الطريق تتواجد فيه رامات مياه تؤدي إلى حوادث سير. أيضا الإنسان، هناك عدة عوامل لتقصير السائق أو المركبة، تكون الحالة الفنية غير جيدة بالنسبة إلى أو غير الأخ السائق ما انتبه أو عمل الصيانة الدورية للسيارة. طبعا نحن بداية حديثنا بدنا ننوه للسائق أو الشخص العادي والأفراد اللي يعني بدنا نشرحهم بشرح هيك بسيط، اللي بدنا ننوه عليهم فئات السائقين. طبعا السائقين عندنا سبع فئات للسائقين. أول شيء عندنا السائق الطبيعي أو الإنسان العادي، يعني ما عنده خبرة فنية كبيرة بالقيادة لكنه يتحاشى الحوادث باتباع قوانين السير. في عنا اثنين السائق المتباهي، يعني بيحب هذا الاستعراضي، بينحرف عن المسار يمين يسار على خالف طارة. تمام، على عجلة من أمره ويزيد سرعته للفت الانتباه ولفت الأنظار. في عنا السائق الأناني، طبعا هذا السائق الأناني بيسرق حق غيره بالطريق، طريق لي أنا تمام، لا يعطي حق التجاوز للآخر أو يحط سيارته بالأماكن ممنوعة، يعني وهو سائق غير موضوعي بيفسر القانون لمصلحته الشخصية، ويعني بيجد بيلاقي لذة في رؤية الأشياء كما مثل ما بتتراءى له، ولا يعني غير الواقع وغير الشيء الطبيعي. في عنا سائق فضولي، هذا مشغول بالنظر للآخرين، يعني هذا طبعا يهمل حركة السير. وفي عنا سائق مريض نفسي، يعني غير طبيعي ومتوتر فكريا ونفسيا. في عنا كمان السائق عصبي، هذا يعني ما عنده صبر، بيظهر غضبه برعونة وقيادته بتكون خطرة. وفي عنا التوب، يعني السائق المثالي، هو سائق ناضج ماهر وعنده شخصية متوازنة وروح رياضية، والأهم يحترم القانون، يحترم القانون، يحترم المشاة والأطفال وقواعد وأداب السير. طبعا هذا المكون الأساسي. نحن بالنسبة للحصول على إجازة السوق لا يعني القوانين الحالية لازم أنه يقدم على مدرسة سوق ويتعلم خلال فترة معينة كافة قوانين السير من الإشارات للميكانيك السيارة الشاخصات المرورية والقيادة. طبعا خلال هاي الفترة وأنا بعتبر يعني رأيي الشخصي أنه هي فترة قليلة يعني تقريبا عم تكون فترة من 3 أسابيع لأربع أسابيع. صحيح سيادة العميد رح يعني نفرد صفحة خاصة بالحصول على إجازة السوق، ولكن خلينا بالبداية ذكرت حضرتك أنواع السائقين. نعم. طب قسمنا أنواع للمواطنين عفوا اللي هن حاملين إجازة السوق، أنواع ما في تقسيم أنواع لشرطة المرور؟ طبعا في شخص متعاون، شخص لا مبالي، شخص كمان في حقيقة دور رجال المرور. طبعا مرفق المرور مرفق هام وحيوي. وجود الشرطي بمكان عمله هو مكان أول شيء لحفظ أرواح الناس والممتلكات. صحيح. الحفاظ الدور الأساسي يعني تماما وتنظيم الحركة المرورية ضمن الشارع وضمن المكان اللي هو بيكون فيه. يعني طبعا من خلال الدورات اللي بنقوم فيها بإعداد عناصر المرور، دورات يعني تعليمات يومية، دورات كل شهرين أو ثلاثة في لهم دورة للتوعية كيفية التعامل مع المخالف. حتى المخالف يجب أن يكون تعامل بلباقة واحترام. صحيح. مخالفة هي. صحيح. يعني بالنهاية ما هو مجرم عمل مخالفة بسيطة نعامله بقدر هاي المخالفة باحترام احترام كرامة المواطن. صحيح. طبعا حتى المخالف طبعا هاي الدورات يقوم فيها ضباط متمرسين بالعمل بفرع المرور أو بمرفق المرور. ما بقول لك إنه في كمان في عناصر تفهم التعليمات، كل واحد بيفهمها وفق رؤيته وفق رؤية ثقافته. صحيح. وفق أهوائه. وجود الضباط هو عامل أمان لهذا الموضوع. يعني نحن بالنسبة لفرع مرور طرطوس ممنوع أنه أي عنصر بنظم مخالفة قبل الإعلام عن عبر الجهاز اللاسلكي إعلام الضابط أنه في عندي الموضوع الفلاني كيفية التعامل معه. بياخذ يتلقى التعليمات مباشرة من رئيس قسم العمليات أو من ضابط القطاع المشرف عليه. طبعا أحيانا يكون بده يتجنى، فإعلامنا هذا هو عامل أمان. يتم تصويب الموضوع بشكل صحيح. تماماً. طيب سيادة العميد ذكرت من شوي أنه الظروف المناخية قد تؤدي إلى حوادث مرورية. نعم. شهدنا أمطار باليومين السابقين ولا زال يعني الجو كمان متخلب، اليوم أفضل. كيف عم يتم التعامل مع هاي الاختناقات، تحويل سير أو ما شابه؟ طبعاً أنا يعني لابد من الإشارة يعني بعد إذنكم لموضوع مهم هو عدد، يعني جبنا نحن عدد إحصائيات حتى تاريخ هذا اليوم. يعني عندنا 1124 حادث وقع في محافظة طرطوس بمختلف المناطق وعلى الأتسراد وضمن المدينة 1124 حادث. طبعا فيهم أضرار مادية عددهم 665 عدد السيارات من الأضرار المادية، وأضرار جسدية 465 حادث أدى لأضرار جسدية، وللأسف عنا الوفيات تقريبا 55 شخص يعني حتى تاريخ هذا اليوم. 55 عد شخص لاقوا حتفهم نتيجة عدة عوامل اللي تفضلتوا فيها يعني واللي أشرنا إلها، هي مجموعة أخطاء من الإنسان من السيارة أو الآلية وطبيعة الطريق. طبعا تنفيذ الطرقات يعني لاحظتوا على الاوتوسترادات أو داخل المدينة تشكل رامات مياه كبيرة. صحيح. طبعا هاي الرامات المياه إلى عدة أسباب. أول شيء التنفيذ السيء لهذا الطريق، عدم إجراء الصيانة الدورية لإله، وكمان في عنا المطريات أحيانا بيصير في عليها تراكم الأوساخ بتؤدي إلى تجمع هاي المياه. طبعا نحن من خلال تواجدنا بكافة أنحاء المدينة الواجب الأول لنا أنه متابعة رمات هذه المياه. طبعا يتم التنسيق الفوري مع مجلس المدينة ومع مؤسسة الصرف الصحي. نعم. طبعا مباشرة بيتم إرسال بعض الآليات الصهاريج من قبلهم لطبعا سحب هذه المياه، وبالنسبة للبلدية كمان إزالة التراكمات والأوساخ من على المطريات الموجودة على جوانب الطريق يعني سهولة يعني كمان بدي أقول لكم أنه بعض عناصرنا أحيانا هن بيقوموا، وشهدنا يعني على صفحات التواصل الاجتماعي بعض عناصر الشرطة بيقوموا بإزالة العوائق على المطريات بشكل شخصي، يعني بشكل شخصي واندفاع شخصي حقيقة. يعني اليوم سيادة العميد نحن بحاجة تشابك وتضافر جميع الجهود، الشرطي والمواطن وحتى الخدمات الفنية وكل الجهات. رح نتابع معك بطرح الأفكار والإجابة على تساؤلات، لكن قبل رح نروح سوا لنسمع بعض الآراء، آراء الناس بالحق على مين بالحوادث المرورية ومخالفات السير وغيرها. نعم. لا، أول شيء بالنسبة للحوادث اللي ممكن تصير على الطرقات عنا، في إلى أكثر من سبب. ممكن يكون أحد الأسباب هي إشارات المرور اللي بتضل معطلة، ممكن الواحد ما بيعرف عينه على إشارة المرور ولا على الشرطي اللي عم بيمد له إيده دائما ليمشي. طبعا مشان ما نظلم رجال المرور دائما بيكونوا متواجدين، ولكن أحيانا كتير أنت ما تعرف عينك على الإشارة ولا عينك على الشرطي ولا عينك على السيارات اللي عم تقطع بالطول وبالعرض بدون ما يكون في شيء تنبيه لك. يعني هاي ناحية. ناحية تانية كتير أحيانا بتصادفك أشخاص بيكونوا عم بيحكوا على أجهزة وهني عم بيسوقوا. طبعا هي بالحالة هذه مخالفة، يعني هي مخالفة يعني الحكي على الموبايل، ولكن كتير أحيان الشرطي بتمر عليه، ولكن بيصير في من وراها كتير مشاكل. كمان بالنسبة للمطبات اللي محطوطة بالطرقات واللي ما إلى، يعني هلا هي ممكن تكون عند بعض المناطق ضرورية، ولكن ما في معايير لحتى أنه الإنسان إن أنت تعمل مين المسؤول عن وضع هاي المعايير للمطب. يعني أنا بعرف سيارات كتير عم نفوت بمكان للسيارة بتقدر تطلع على المطب، وبدك توقف السير كله لحتى تطلع من المطب. يعني ما في معايير، واللي عم الناس عم تحطها صارت عشوائية. يعني أي واحد بيحب يعمل عند بيته مطب بيعمل عند بيته، ما في شيء. فلذلك كانوا كتير من هاي الأمور، إضافة إلى أحيانا كتير أمور الفيمة، يعني كمان بالنسبة لها هي بتعتبر على صارت يعني بس مثل ما بيقول المجتمع المخملي أو المسؤولين هنا اللي بيحطوا فيمة. لا، هي طلع فيها قرار أنه خلاص إزالة فيمة لازم كل الناس تتقيد بها. المشكلة اليوم أنه ما فيك تحطي حق على واحد، كل الأطراف بتحسي أنها مشتركة، وخصوصا بهذا الموضوع موضوع الحوادث. رب العالمين هو اللي قدر، أوكي، ولكن نحن كبشر عم نشتغل شيء لحتى نسهل هذا الموضوع. يعني ولو بدأنا باللي هو مسؤول عن هذا الضبط واللي هو شرطي المرور، المخالفات اللي عم بيساويها شرطي المرور في حال أنه بده يمرق سيارة هو بيعرفها، هي اللي بتعمل لبكة بالشارع، ممكن تؤدي لحادث، لأنه أنت وقتها بتكوني عم تنتظري إشارة المرور لحتى تفتح، أنت مالك منتبه على الشرطي كيف بده يمرق. بنفس الوقت انقطاع الكهرباء، أنه كمان عم تكون إشارات المرور معنا نظامية، وبوقت من الأوقات هي بالأصل منا موجودة، فالغريب ما بيعرف إذا هي الإشارة شغالة ولا منا شغالة، ممكن تفوت سيارتين ببعض بسبب هذا الموضوع. هاي بالدرجة الأولى هذه مسؤولية ذاتية تنطلق من الشخص نفسه. يعني أنا بسيارتي وأجي مثلا محرمة كبة برا، اجت على شخصتين اجت بالشارع وعملت مثلا محلها تلوث او شيء، واجتمعت مع محرمتين وصار تلوث اكثر كثير، مظهر غير حضاري، الشخص نفسه لازم يبتعد عن واحيانا مثلا افترضنا هذه السيارات اللي بيحملوا بحص ورمل، بتلاقي احيانا بحصة من كثر سرعه السياره بتجي على البلور، بتقول تعمل لي انا تكسر البلور عندي، كون انا هلا خسرت. سيادة العميد، مثل ما سمعنا آراء الناس، يعني فعلا هي نقاط تستحق الوقوف عندها، يعني تمرير السيارات، الإشارات المطفية، البحص اللي بيوقع من السيارات الكبيرة، أو حتى تعطيل إشارات الجوال، مطبات طرقية اللي كتير منشوف أنه ما في معايير لوضعها، يعني أي حدا بيقدر يحط مطب طرقي. جاوبنا عن اللي سمعنا. طبعا اللي سمعنا وتفضل فيه الأخوة المواطنين محقين فيه 100%. طبعا نحن بنتشكر أنه عملتوا هذا الاستطلاع مشان ننوه على بعض النقاط فيما يتعلق بموضوع الإشارات الضوئية. طبعا هندسة المرور بمجلس مدينة طرطوس هو المعني الأول بموضوع هذا الموضوع والصيانة الدورية لإشارات المرور. طبعا كنا نتساءل فيما سبق أنه كان في تقنين، كان في سبب يعني بيبيح أنه الإشارات مطفية، إشارات الضوئية، لكن هلأ تقريبا الوضع تحسن بالفترات الأخيرة. ما هو السبب لأنه الإشارات لا تزال معطلة؟ حقيقة توجهنا بالسؤال ولا نزال عم نشتغل نحن ومجلس مدينة طرطوس على هذا الموضوع. دارات الإشارات الضوئية هي دارات قديمة، وتم تصدير عدة كتب لمجلس مدينة طرطوس عن طريق السيد محافظ مدينة طرطوس لمتابعة هذا الموضوع. طبعا العمل حاليا جاري على أو إجراء مناقصات من أجل شراء بعض الدارات الحديثة، هي تغيير دارات كامل الدارات اللي موجودة القديمة وإيجاد دارات حاليا تشتغل بواسطة الليد. اللمبات اللي موجودة عم تحترق بشكل يومي، عم تحترق اللمبات. دارة الصيانة والهندسة المرورية عم تقوم بشكل يومي تغيير هاي اللمبات اللي انحرقت وإبدالها ولكن نتيجة الدارات القديمة هي سبب أساسي بأنه هاي اللمبة عم تنحرق وعم تؤدي أنه عم تنقطع. العمل الحالي مثل ما خبرتكم أنه في دارات جديدة تشتغل باللدات، راح تكون إن شاء الله يعني بالوقت الفترة القادمة قيد العمل. فيما يخص موضوع المطبات، طبعا كمان تم تشكيل لجنة عبر لجنة السير مؤلفة من مهندسين من مجلس مدينة طرطوس وعضوية ضابط من فرع المرور لدراسة وضع المطبات داخل المدينة. مثل ما تفضلتوا واسمعنا من الأخوة المستمعين أنه دراسة المطب بدها تكون دراسة فنية، ما في مشكلة أن يكون في مطب في تقاطع أو أمام مدرسة، ولكن يكون هذا المطب مدروس منفذ بطريقة فنية ما بتأدي ل أعطال مفاجئة بالسيارة نتيجة الصعود عليها أو نتيجة أنه تفاجئ السائق بوجود هذا المطب. طبعا مهمة اللجنة هي راح تشوف دراسة المطبات، وضع المطبات، دراسة الوضع الفني لها، إعادة تنفيذ المطبات بطريقة فنية، إزالة بعض المطبات الغير ضرورية. بالنسبة لموضوع المخالفات، التكلم على الهاتف النقال وما إلى ذلك من مخالفات أخرى، سيادة العميد عم نحكي عن استخدام الجوال والحوادث المرورية، أيضا سيارات اللي محملة بحص ورمل واللي بتأدي سرعتها لإصابة حوادث حتى للسيارات الصغيرة المركبات اللي جنبها. حقيقة هي المخالفة ما هي يعني التحدث بالهاتف النقال، لا هي أعم وأشمل، هي استخدام الهاتف النقال. أنا مو حتى تنطبق علي المخالفة مو شرط أنه يكون حاطط الجوال على إذني وعم تحدث أو عم تسمع، لا هي مجرد أنه أنا مسكت الجوال بإيدي ومشغل بال السائق عن الطريق عن القيادة تنطبق عليه هاي المخالفة اللي هي استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وليس التحدث. يعني بالإضافة للتحدث استخدام أي ما يشغل أي سبب يؤدي إلى شغل بال السائق وعن الطريق هو بيطبق عليه هاي المخالفة. مثل ما تفضلت الأخت المستمعة أنه في عم نلاحظ هاي المخالفة ولكن لم يتم قمعها بشكل كلي. صحيح تماما. طبعا الشرطي أثناء تواجده بالنقطة المرورية قادر على تنظيم مخالفة سير واحدة أو تنتين، ما قادر يقمع كافة المخالفات اللي أمامه. هذا الموضوع المفروض أن يكون ثقافة ذاتية من الأخ المواطن، أنه أنا يعني موضوع الهاتف النقال بيؤدي لحادث، بيؤدي لعدة أسباب، تشابك حركة السير، ثقافة ذاتية لازم الأخ المواطن أنه يتحلى بهذا الموضوع قبل ما نلجأ لموضوع قمعة عن طريق المخالفة. طبعا طبعا مثل ما حكيت لكم على الدوار في عنا عنصر أو عنصرين بده ينظم حركة سير، تمام، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء أو في عطل الإشارة. أنا عندي الأولوية، عندي الأولوية لا تنظيم حركة السير وليس للمخالفة. نعم. وليس للمخالفة. أنا المهم أني حافظ على حركة السير، حركة الطريق، منع الحادث المروري بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية على السلامة هي الأهم. الدرجة الثانية هي موضوع المخالفة المروري. عند لحظة، عند لحظة هاي المخالفة يتم قمع، ولكن أمام الكم الهائل من المخالفات ما بيستند الشرطي أنه يكون له ألف عين وألف إذن لحتى يتابع هذا الموضوع. طب خلينا نحكي باعتبار عم نحكي عن المخالفات، مخالفة الوقوف أمام أماكن العبور، وهون أنا بدي أذكر مثال، اسمح لي سيادة العميد، يعني مثلا عنا بطرطوس الشارع المحاذي للمحكمة شارع جدا بيبقى مزدحم وهو فيه كتير مفارق مهمة ومؤسسات ودوائر دولة قريبة من المكان، منلاحظ أنه السائق حتى يشيل الركاب يعني في موقف أساسا هو واضح هذا للسيرفيس، إنما كل كم متر بده يوقف يطالع راكب. طب ليش هون يعني أنا ضربت مثل وأكيد في مطارح أخرى كمان بحاجة لمعالجة. دوار أمية من الدوارات المهمة بالمحافظة، يعني يتوسط تقريبا نصف المدينة. السؤال أنه أنا عم بحكي عن فكرة مخالفة الوقوف أمام أماكن العبور. يعني نحن بشكل يومي بنلاحظ أنه الإشارة الضوئية بمكان والسيارات تتقدمها تقريبا 10 متر أو 15 متر صحيح. بعيد عن الإشارة الضوئية. يوميا بتم يعني تنبيه عناصرنا لهذا الموضوع. هذا الحق، هذا حق مو حق السائق، هذا حق الناس اللي بده تعبر، حق الشخص اللي بده أو الطفل أو التلميذ أو الطالب اللي بده يعبر الشارع أو من التقاطع اللي بتلاقوه مخطط بتخطيط عريض. هذا مكان مخصص لعبور المشاة وليس لوقوف السيارات. طبعا أمام الحركة الكبيرة بنلاقي وأمام انقطاع، بنوه كمان على موضوع انقطاع التيار الكهربائي والأعطال الدورية للإشارات، بنلاقي بعض السائقين اللي ما عندهم ما بيتحلوا بروح الإيثار وروح المبادرة أنه أنا هذا المكان بدي خصصه لعبور المشاة، فبتلاقي يعني تجاوز الإشارة لمدة لعدة أمتار وأخذ حق المشاة. طبعا يوميا عم يتم تنبيه ضباطنا وعناصرنا لهذا الموضوع. السائق خذ حقك وعطي المشاة، هذا المشاة لهم حق مثل موازي للحق أنك أنت يعبر الطريق بأمان وبكل سهولة وبكل سلاسة. يوميا عنا تقريبا عدد يعني جيد من المخالفات بتضمن هذا الموضوع، أنه أنت الوقوف على الأماكن المخصصة لعبور المشاة. وبرد أنا يعني بنوه على أنه السائق يتحلى بالصبر ويكون عنده روح المسؤولية، روح المسؤولية لهذا الموضوع. سيادة العميد يعني مو بس بدنا هون ننوه فكرة أنه مو بس على السائقين بيقع يعني الحق، كمان المواطنين الإخوة المواطنين يعني بتلاقيهم بزتوا حالهم من ممر المشاة قدام السيارة وما بيطلعوا سيارة الإشارة حمراء أو خضراء، يعني كمان نحن ما نحتاج لنشر هاي التوعية يعني وكأنه سيارة كبسة زر وبتوقف يعني دائما. تماما الحق، يعني هالمسؤولية مسؤولية جماعية، مسؤولية مجتمع، وكلياتنا معنيين بالحفاظ على روح الإخوة المواطنين. فيما يتعلق في موضوع على الاتصالات هاي من الحظر، بعض السيارات بتكون ما مغطية الحمولة بتأدي أحيانا لوقوع بعض مثل ما تفضل الأخ المستمع بيان الرأي، يعني ملاحظة مهمة وحقيقة هي إحدى المخالفات اللي تستوجب التوقيف، توقيف السائق المخالف أنه ليش مالك مغطي الحمولة، هي قابلة للتناسر، قابلة للتناسر من بحص من رمل من إلى آخره، من زيوت أحيانا بتأدي لانزلاقات على بعض الطرقات، حتى في سيارات سيادة العميد بتكون محملة زايد، يعني كتير منشوف أحيانا على الأوتوسترادات عاملين أساس بتحس تمام. أنت ومارق جنب السيارة رح توقع عليك من كتير ما محمل، بروز الحمولة أو نلاقي مترين ثلاثة لورا أو ارتفاع الحمولة بروز الحمولة أو طبعا من المخالفات اللي عم نلحظها بشدة بمراكز الطرق العامة. مراكز الطرق العامة من أولى اهتماماتها هي قمع هاي المخالفات اللي هي بروز الحمولة وارتفاع الحمولة أو مخالفة الحمولات اللي ما مغطي الحمولة تبعها منعا. ولكن نرد ننوه نحن أنه الأخ المواطن الأخ السائق هاي مسؤولية جماعية هذا المرفق الطريق هذا بنستخدمه الكل. لازم الكل نحن نحافظ على نظافة الطريق على مستخدمي الطريق من خلال طبعا التوعية المرورية واللي لاحظناها مبارح يعني إحدى البنود اللي انبثقت عن اجتماع اللجنة العليا للمرور هي هذا الموضوع إحداث إذاعة للتوعية المرورية. حلو. بالإضافة أنه مراكز الطرق إحداث إسعاف مراكز الإسعاف تفعيل مراكز الإسعاف على الطرق الدولية. وبالإضافة يعني هذا الموضوع اللي بدنا ننوه عليه توجيهات السيد اللواء وزير الداخلية بالنسبة للرادارات الموجودة على الاتسترادات اللي هي وقوف العناصر المختصين بهذا الموضوع بأماكن واضحة ووضع ونصب الشاخصات اللي بترشد الأخ المواطن بتخبره أنه في هذا الطريق مراقب عن طريق الرادارات منعا من أنه يتفاجأ بها بيزيد يعني يبطئ بسرعة السرعة تبعه بشكل مفاجئ بيؤدي لحوادث لا يحمد عقباها على السرعة. طب سيادة العميد نحن أيضا بدنا نتابع مع بعض الآراء لنضوي على كم نقطة وناخذ الإجابة من حضرتك. أنا بظن الحق على اثنين يعني فوق المواطنين أصحاب السيارات أول مرة وكمان شرطة المرور يعني شرطة المرور عم يعني عم يصير عندها تجاوزات أو تمييز بأصحاب السيارات الشوفيرية. بس في نقطة مهمة نحن بنفتقر للثقافة المرورية يعني المرة على مستوى المرة برأيي إنه هن أصحاب الطريق يعني بيمشوا بيشلحوا حالهم قدام السير دون أي نظر لإشارة المرور. كمان عم يصير عندنا تجاوزات من أصحاب السيارات واللي تزوق بالتعامل مع بعض. بس برجع بقول لك الحق الأكبر على شرطة المرور لأنه هي صاحبة القرار. أنا برأيي الحوادث بتصير الحق بالنسبة الأكبر للسائقين وفي حق للمواطنين إنه يقطعوا قدام السير والفيمان كمان بيلعب دور إنه بيحجب الرؤية. الشرطي كتير دور أساسي ومحوري بتنظيم هاي العجقة. أما بالحياة العادية أو بالأيام اللي ما بيكون فيها هذه التفاصيل فبتصور عادة الحق على الطرفين إما على الشوفير اللي ما بيلتزم بالإشارات المرورية وبيبقى مستعجل أحيانا نحن أنه ما بنعرف ليش وأحيانا الحق على المواطن اللي كمان مستعجل يقطع وأنه هو فيه ينتظر 30 ثانية لحتى يعني تصير إشارة المرور حمراء ويقدر هو يقطع الشارع بسهولة وبساطة. فنحن شوي شعب بحس أحيانا أنه ما عنا كتير نظام والآخر شيء بنقول أنه القيادة فن وذوق وأخلاق بتمنى الجميع يتحلى فيها. سيادة العميد سمعنا الآراء من الحقيقة كتير ناس عرفت أنه حضرتك رح تكون معنا فحبت تسأل كتير أسئلة حاولنا نحن نختصر كل المواضيع بكم استطلاع. شو بتعلق سيادة العميد على الاستطلاع اللي سمعته؟ طبعا الحكي إذا نسمع الأخوة المستمعين الكل يعني بتوحد وجهات نظره أنه في دور بدي يقوم فيه الشرطي وفي دور بدي يقوم فيه الأخ السائق وفي دور للمشاة وفي الأخت هنا نوهت على موضوع الثقافة المرورية وأيضا أحد الأخوة المستمعين الثقافة المرورية هو ما نفتقده يعني حاليا. طبعا إذا مدينة طرطوس إذا ما قارناها بالمدن الأخرى هي مدينة صغيرة يعني صغيرة الحجم يعني تتركز أماكن الازدحام بأماكن دون أخرى. ونحن يعني هذا الموضوع لاحظناه من خلال تكثيف الدوريات بأماكن اللي بتصير فيها الازدحامات يعني مثل ما بتعرفوا من عند دوار الساعة إلى دوار الشرطة العسكرية معظم الازدحامات اللي عم تصير بقية المدينة بنلاقيها خلال فترة النهار ما فيها ما بتشكلها الازدحام، خاصة مثلا الكورنيش البحري ما في عليه ازدحام الفترة صحيح. المسائية صحيح. او ايضا الكورنيش الشرقي بنلاقي الازدحامات عند الكراج، اماكن الكراج القديم والكراج الجديد. اذا نحن عم نركز دورياتنا بالاماكن اللي من المتوقع انه يصير فيها ازدحامات واللي بتصير فيها كثافة مرورية كبيرة. ويعني الفترة الصباحية هلأ قبل ما أجي لاحظت، يعني بتعرفوا هلأ فترة امتحانات خروج الطلاب، نوهت وجهت الضباط والعناصر لموضوع يعني مهم، أنه تأمين عبور الأطفال والتلاميذ، يعني لأنه الامتحانات عم تكون بوقت مبكر وعم يطلعوا الطلاب بوقت مبكر. فنحن وجهنا الضباط والعناصر للحظ هذا الموضوع لتأمين عبور أبنائنا الطلاب بسهولة ويسر. طبعا بدنا نعرج على موضوع الثقافة المرورية. الثقافة المرورية الكل معني فيها، السائق والمواطن، مثل ما تفضلوا أنه يعني ونوهتوا له موضوع الأخ المواطن بيعبر الشارع أحيانا بيستعجل أو بيعبر الطريق من أماكن من مكان غير مخصص، بلاقي أحيانا في سياج نط من فوق للسياج وبده يعبر، عم يعرض حاله وعم يؤدي تصرفه الأرعن، لأنه السائق أحيانا السائق ما بنقول أنه والله الحق على المواطن، حق مشترك كمان، السائق بده يكون منتبه لهذا الموضوع. فإذا هي مسؤولية جماعية، مسؤولية تأمين السلامة المرورية، دور جماعي بين الشرطي وبين المواطن وبين السائق. إذا نحن أمام العبارة اللي دائما كلنا بنسمعها، القيادة فن وذوق وأخلاق، الجميع صح. لازم يتحلى بهي الثقافة. اليوم الناس السؤال إلها، هل عم تلتزم بهذا الكلام أم عم تكتفي بأنه تعرف تقود السيارة؟ هون بدنا نختم معك يعني بالفكرة الأهم سيادة العميد، موضوع رخصة القيادة. يعني عم نلاحظ أنه هو العمر القانوني لأي شاب أو صبية 18 سنة. طيب 18 سنة كافي ليكون هذا الشاب واعي بثقافة الفن والذوق والأخلاق؟ طبعا هذا موضوع مدارس السواقة بتعطيك فيزا لدخول لمعترك القيادة، في يعني عبارة تعليم سطحي، ما بيكون تعليم مستدام وتعليم. فنحن بننوه بشكل دائم أنه مو أنت مجرد ما أخذت هاي الشهادة أو رخصة السير أنه هل أنت أصبحت هالسائق المحترف. القيادة بحاجة لتعليم إضافي، بحاجة إلى دورات إضافية، بحاجة لاكتسابات، اكتساب مهارات جديدة من خلال دورات إضافية، تقيد بقوانين السير. طبعا سن 18 هو بيخوله الشهادة الخاصة، يعني السيارة الخاصة اللي بيكون بيمتلكها أو بيحب أنه يقود سيارة. نعم. الشرائح الأخرى، السيارات اللي أعلى من السيارات الأجرة أو سيارات الركوب الكبيرة، تحتاج إلى شهادات عامة ودورات إضافية ومهارات يتم اكتسابها من خلال التجربة ومن خلال التعلم، مثل ما حكيت الإضافي، مو بنتعلم على الاسترادات وبطرق رئيسية، لا، نقوم بتعليم بأماكن ما فيها حركة مرورية زيادة، يعني مفارق تكون الحركة المرورية خفيفة، حركة السير، حركة العبور، نتعلم مهارات إضافية، بنكتسب مهارات جديدة. طبعا هذا الموضوع لازم نلحظه ولازم نكسفه بمدارسنا، أنه نعلم التعليم، يكون في دقة بالتعليم، لأنه هاي أمانة بنهاية المطاف، الحفاظ على أرواح المستخدمي الطريق. صحيح، يعني نحن لازم فعلا بطريقة جدية نفهم ونستوعب، مو بس نحكيها القيادة فن وذوق وأخلاق. صحيح. أنا بدي أتشكرك سيادة العميد حسين مرعي رئيس فرع المرور بطرطوس، ونشكر كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها شرطة المرور بطرطوس واللي عم تشتغلوا بكل الظروف حتى نكون بسلام وأمان. اليوم حاولنا نضوي شوي بالحق على مين، على أنه المسؤولية المرورية هي مسؤولية جماعية. أكيد بدنا نشكرك سيادة العميد، يعني نحن بدنا نرجع أكد على كلام رنا أنه نحن كلنا لازم نتحلى بهي الثقافة ويكون عنا الفن والذوق والأخلاق، وبنفس الوقت يعني ندير بالنا على سلامة بعض. بنقول لكل الشباب اليوم يعني قبل ما تسرع بأي حالة تذكر أنه في ناس بيحبوك، أهلك، عائلتك، رفقاتك ناطرين يشوفوك. كملين مستمعينا، خليكن على السمع. شفت السريع على